بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 25 والأخير في سلسلة شرح ثلاثة الأصول. إيه إن شاء الله ها مستنيو درساتنا يمتعرش أو درسنا ميهنو هي ثلاثة الأصول أتر ما برايا بل فنجري طاغوت من دهنا تعرفون أسأل الفنال ابن القيم رحمه الله يتكسو نقكر تكسو نمؤلف يعقومه يا من دهنو طاغوت مالت يا الله انت أزاز لمت أس مكنياتي هنا ما ننيوم لك جنزب سلطان قبر مملك وليوت ماكبر نبياتوچن مملك كلك بلاي ماننيو ماكال كلك بلاي سناسالفو دنبر لمطات مكنيات هونن مالك سلازي طاغوت يبالا طبعا ملك نبياتوچ ملكتنيوچ ودغاغ سوچ ملائكاوچ زيوس ايغم طاغوت يميلو سيامي اندمنايو كذا مؤلف رحمه الله بكتاب لا يسيقتل من الهلال والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة إبليس لعنه الله ومن عبد وهو راض ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه ومن ادعى شيئا من علم الغيب ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيب فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. سورة البقرة الآية 56 بعد 200. وهذا معنى لا إله إلا الله، وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. والطواغيت طاغوت ويم طاغوت وتشم من العتشو قريه تعرفنا سلفنا. طيب طاغوت مالت من مالت من بنايتنا استي مسالتشون قن اني نقر بمسالينا وانا يبلت ابي براثه. قال والطواغيت كثيرة طاغوتوت بزوناتشو بركاتاناتشو ورؤوسهم خمسة عيزهم زعماؤهم ومقلدوهم خمسة وانا كنشواتشو واناتشو አምስተናቸው የጣጉት ዋና ዋና የሚባሉ አምስት ነገሮች ናቸው ወይም አምስት አካሎች ናቸው። አምስት አይነት ነገር ሊንጸባረቅባቸው የጣጉት ዋና ቁንጮናቸው ዋና ቀንደኛ አካሎች ናቸው። የመጀመሪያው ማን ነው? ኢብሊስ ለዓነሁ አላህ። ኢብሊስ ነው። ኢብሊስ ያላህ ርግማን በሱ ላይ ይሁንና የጣጉት ሁሉ ጣጉት የጣውቶች ሁሉ ጣውትሱ ዋናው ቀንደኛው ግንባር ቀደሙ የሰው ልጅ ለማጥቃት ከስር መሰረት ጣላትነቱን ያወጀ አባታችን አዳም ከተፈጠሩ ጊዜ ጀምሮ የሰው ልጅ ለማጥፋትና አደጋ ላይ ለመጣል ከፍተኛ ጥረት ያደረገ ነበር ነው ዛሬም ድረስ ጣላታችን ነው። በአላህ ምሎ ለአቅዑደነ لهم صراطك المستقيم بقطتنيا منجل لاي انقفات هني يتقمطال ثم لاتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين بلو الله سبحانه وتعالى ملونا فبعزتك لاغوينهم اجمعين بلقنا يهونبين كلاتهون ما طمالو التواتهم بستقني كحالاتهم كفيتاتهم ከቀኝና ከግራቸው አካባቸዋለሁ መፈናፈኛ ነው ማሳጣቸው ብሎ ምሎ ተናግሯል። አላህ ግን ጥሩ ንጹህ ባሪያዎችን ግን አቸላቸው ነው ያለው በተለያዩ ቁርአን አላይ እንደስቀመጠው ኢብሊስ የመጀመረው ቀንደኛው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምንድነው ያለው? وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين እስከ ምን ዳውለት ድረስ እስከ እውነተኛው ዕለት ድረስ የኔ እርግማን ባንተ ላይ ሆኖ አለ። ኢብሊስ كان مع الملائكه في صحبتهم يعمل بعملهم كملائكه وش قال نبر ميسروتني صار نبر ولما امر بالسجود لادم ظهر ما فيه من الخبث والاباء والاستكبار لادم سجود رج اجنسا سيبال وسطو يالو كفات وسطو يالو انبيتنيت وسطو يالو كرات يفانا جلص وقت فأبى واستكبر وكان من الكافرين ككافر التمهون فطرد من رحمة الله عز وجل كالله زنت تبرر. قال الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. للملائكة سجدوا ردوا بلن بلناتشو جزي أو صلاتشو لآدم سجدوا ردوا بلناتشو جزي من هنا فسجدوا ملائكة كلهم سجدوا وردوا إلا من إلا إبليس إبليس بيتشا أبى بهذا أشاف فرنجالة واستكبر كرة وكان من الكافرين بالزهم يتنسى بما مالتنا بمقراته يتنسى يا الله انت زاز على كبر مسلالة ككافر التمهون على الله عز وجل. إذن أنبيتن يمنتنا كرات لكفر اندني دارك لكفر مكنيات يميهون اندهون يسردانا بل لأبزن يوسو يكفر منت أنبيتن يمنتنا كراتنا أنبيتن يمنت زازن على كبرم على كبالم يمين أنبيتن يمنتنا وسط كرات أصلاً ولدتم ميازونا شيء بتنجنت ممكن يات كراتنا طبعاً يهم لكفر دار رجوا يهم مجمعون يه طاغوت تحلو أنت قلنا وانهينا كشيطان يمكن كل لذين الله أن لم تتبك بزبو ثري يوسنا قرآن سنقرأ فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله بالله سنت تتبك إلى الله سبحانه وتعالى كلهم بوتلا مسألة جاسن جبا مسجد سن جبا كمسجد سن واتا بركاته بوتلا وتلاك شيطان تنقل الله اللي تبكن إن ما تصنعه يهينم دنج قال الله يمجمع لو كبروا يهلم وأن أبات يطاغط هل وأن أبات صار. ثم قال: ومن عبد وهو راض ودو فكدو يتملك بهوتي يلموتهم بهم يهي نبياتوچن አያካተተም ሲመለኩ ሚቃወሙትን አካል ማንኛውንም አካል አይመለከተም ከዛ ውጪ ግን ፈቅዶና ወዶ ዕቢደው ሆራውን ሲባል ቀድሞ ፈልጎት ሊሆን ይችላል እሱ ወይንም ሲመለክ ደስተኛ ሆኖ በጸጋ ተቀበለ መቃወም አልፈለገም ይሄ ጣሁት ነው ራሱ ሰዎች ካላህ ያላህን ተዛዝ እንዲጽሱ ምክንያት ስለሆነ ካፊር ነው አስላን سويت كالله تسيامل كنت دستن يونا كنت قبل كافر نو كإسلام وجيه لهم راسون ان عملاك هذا هو قوت بعلى مالتنا عملاك اننا قيتان وبنو سيامل كنت ادي دستن يونا كذية بلت كفرنا كدت يلم سوستن يونا ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه سويت السنة اللي عمل كنت ودا راسو عمل كنت سويتني تتعرى اني روك عواقيني اني منعف اني قلاتش بين اني كتابين يعني اني يروك مسترن اقالو انا نورو بني زوريا تسبسبو بزو نجر علني غيب اقالو انا املكو يبلو ود راسو املكو سوتين بتقطتا ميون بتزاوري يطرا يولتو لجنت مندنا يمجمراو اسو سايل ادل اسو فلغوت مالت طرفاتشو ساو براساتشو تنساشنت املكو دستنيا هو نتقبل هي ثلاثنياو كن بيعملكوتن بيعملكوتن በቀጥታ ምንም በተዛዋሪ ሰዎች የሚያመልኩት ወደ ራሱ ሰዎች መጣራት ታያዘ ይሄን ልብበሉ ምን ያክል ክፉ መጥፎ አካል ነው እንደዚህ አይነት ሰዎች ባሁንም ጊዜ በጣም በርካታ ናቸው አላህ ያበርክታቸው ሰዎች እንዲያመልኩኝ እኔ የምለውን ብቻ ስሙ የቁርአንና የሐዲስን መመሪያ ይጥሰና እኔን ታዘዙኝ እኔ ለእናንተ ነው የቆምኩት ሌላውን ተውት ይላል ايه طاغوت نو سويت تسو اللي عملكوت سيبال يا الله ان ملكتنياو ممريا اتسو اسن اندي تتعززو تري ما يدر كون ازي وشتي قبال ما نينيو ما قال قران ان حديث قالو بتقراني يالون يالا ملكاكت يزو متو ميطارا كهونه سويتن ودزا ميسبك كهونه سويتن اللي عملكوت ود راسو تري يالو رغنو معناته تزازون بماكبرنا اسن بمكتل ايه طاغوت عندنا طاغوتوچ üst ሶስተኛው ነው አራተኛ ومن ادعى شيئا من علم الغيب كعلم الغيب كروك مستر دبك الناس ور كهونو الله انجي ماننم يماقاچو مستروچ አሉ انزان አቃለው ብሎ የሞገተ ሰው طبعا غيب الله انجي ماننم ያቅም قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله فسماء يمهون بمدر üst ያሉት ነገሮች ምስጥርና ድብቅ የሆኑ ምስውር የሆኑ ነገሮችን አላህ እንጂ ማንም አያቀንበራቸው ይላል فمن ادعى انه يعلم الغيب فهو طاغوت اني غيبنا قالوا بنو يمغتسو طاغوت يبارك كياتم غيبن الله انجي مانم اياكمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غيب قالوا بنو سايناغرو انديت نو انزي سويت غيب لا يقوم يتلو ايه كفتنيا كفر نو مالتنا ስለዚህ እኔ ገይብን አቃለው ብሎ ያለ ሰው ከባድ ጣሁት ነው ካፊር ነው ያአላህን ሱብሃነሁ ወተዓላ እና የመልእክተኛው መልእክት የሚቃረን የሚዋሽ የሚያስተባብል ነው አላህ ነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ባደባባይ ገይብን አላቅም ብለው እንዲያውጁ ካዘዘ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እነዚህ ኬት አምጥተው ነው ገይብን የሚያውቁት يقول الله قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ويقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قل لا اقول لكم عندي خزائن الله يا الله كازنا بني اجا الذي علاتهم ولا اعلم الغيبه غيبا ما قالوا علاتهم ركنسترنا قالوا علاتهم ولا اقول لكم اني ملك اني ملائكه نبي ما علاتهم ان اتبع الا ما يوحى الي بلتهنا بجلس قنقوا نغراته يا الله يميمطالني منمريا مكتل انج اسرائيل اني يا الله كازنا جينا يلا رلاتهم غيبنا قالهم فصوم رلاتهم اني ملائكه نني كالله يتلاك يتلاكم ملائكه نني ما رلاتهم اني من يطلني راي نكتل سو بتشاني بلاتهم الى الله عز وجل ايه تصباطنا ونته هو يالني يروق مستنا قالو اقلحالو سلانت مناجر يشلالو እጅህን አንብቤ ተጠር አገላብጬ ወርውሬ ቆጥሬ የተወለድክበትን ወርና ቀን አስልቼ የናተህና አባተህን ስም አመዛዘኝ ምን እንደሚገጥምህ ላቀልህ እችላለሁ ያለ ሰው ካፊር ነው ገይብን አላህ እንጂ ማንንም አያቅምና ይሄ ፋጎት ነው አራት አምስተኛ ወመን ሐከመ ቢገይሪ ማ አንዘለላህ الله كاورده بين بيننا فرد وجي بالله نجر يفردنا يدانيا طاغوت نو السن مكتل كفر نسال الله السلامه والنجاه يا الله حكم سيغير مكتل جيت ادرغو ما يازنا لمن فرد يجيتنا يجيتا بحري نو الحكم بما انزل الله تعالى من توحيد الربوبيه الله باورده يقال ان حديث من من يا سوتين مدانيتنا مفرد لسوت يا الله ان جيتنت كما رغاغت كفل عندنا كذا املكوتم تمر على مفرد موسن يميتل جيتا فطاري بቻ ነውና ሌላ ማንም የለም ይሄን መብት ገፎ ከፈጣሪ ለሌላ አካል መስጠት እኩል ነው ብሎ ሰው ሰራሽ ህግ ከቁርአንና ከሐዲስ ጋር እኩል ነው ብሎ ማመን ራስን የቻለ ኩፍር ነው ይበልጣል ብሎ ማመን የባሰ ኩፍር ነው ሁለተኛ አማራጭ ነው ብሎ ማመንም ልክ ራስን የቻለ ኩፍር ነው ምክንያቱም ከፈጣሪ የበለጠ ስለኛ የሚያቀመንም የለም ወል አንቱም አዕለሙ አሚላ አላህ ነው ያቀወይስ እናንተ ይላል አላህ ዐዘ ወጀል የያንዳንዱን አፈጣጠር አላህ ነው ያቀወ እሱ ነው የፈጠረው ወላሁ ኸለቀኩም ወማ ተዕመሉን እናንተና ስራችሁና ተግባራችሁን የፈጠረው አላህ ነውና አላህ ነው ስለሚል እሱ ነው የሚያቀልን ሁሉ ነገር ከሱ ውጪ ማንንም የሚያቀካል አይኔ አቃለው ብሎ የፈረደ ራሱን እንደ ጌታ አምላክ አድርጎ አስቀምጧልና ካሃዲ ነው በል ጣዖት ነው ወነሰአላህ ሰላመተ ወነጃት እነዚህ ጣዖት ለመሆናቸው እነዚህ ጣዖት ካልካድን መስተቀረ ትክክለኛ ኢማን ውስጥ ልንገባ እንደማንችል የሚያስረዳን ያአላህ ቃል አለ والدليل قوله تعالى እንዲህ የሚለው ያአላህ ቃል መስረጃችን ነው لا إكراه في الدين በሃይማኖት ላይ ማስገደድ የለም اي لا اكراه على الدين لظهور ادلته وبيانها ووضوحها القران انه حديث ماسرجع يسلمنا ماسرجع قلتنا يتبرر رسوله هنا سوون اسجددو اجنا غير طمززو بجد غبا يبانم لمن دنا ماسجدد يلم يعني يتبالو قد تبين الرشد من الغي يتقناونا يتستككلو منغد ጥመትና ስተት ከሆነ ተለይቷልና فإن كل نفس سليمة لا بد أن تختار الرشد على الغير. يتستككل عمرنا لبنا يلو تككل أن يوم من قد نعم يبرت ومدفون النات أمام أنتتو يتساسات من قد عمرت المتشم. سلزي سوتشن بدين لا يمحس قد دليل ما استمعنا شوف ديناتشن سوون أس قد دعاصل ما يلم فتأمر. يقول الله لا إكراه في الدين هاي ما مثلنا دين لا يمحس قد دليل يلك ونس لم ندن ما سقد دليل قلت أنهنا خلاص ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه يتفاو بمصر الجام مصر الجام مصر ترقو نقرو تبرال تولتنا قلت هنا اللت لتفا يلمهم بتككرين ياقو عبلي هنا لينما الله حق نابرار تسلب طول لله بيال ليال لنوها برسل بقوام قوة ترقو ودرسو اللتال بتا تعالى من تنمالك يال درسو عذر نوريجنا يال درسو قل عذر يليوم. قال الله لا إكراه في الدين هاي ما متلا ما سجدت يلم أي في الإسلام قد تبين الرشد من الغي يتك أن يتستككل من قد أما تكون من قد تليت على النار. ثم قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله طاغوت يكاد ناب الله يعمنا لبر يجمر من دنا طاغوت يكاد أدمو ما كاد يسفل لبر نسوه النار طرو ما رغي يسفل لغا. ولهذا يقال التخلية قبل التحلية أن النجار كم ملاك بفيت يهون النجار بالدي كله نسوها كم يتأمر بفيت قشاشة ومدفع كأسفل قال صح ولا لا عندي نسون يتأمر بيت قشاشة ويتفى يتفى وتعال نايك أي رالب لنا أن نتعوت ما نشوفه نهي بدتنا مع إنه اليهون كم كم تشارونك نجار جن أتر من جر مننا وهم من داي باكن نسوها يالله نالك لك قشاشة وندفته نسوه ماسك باتنا قطعة من ما ترترنا ما يكمل. سلزي الله من عليه طاغوت يكاد كالله وجه من ملك أكان مكاد يسفل لقال قبر جزين قبر ميعمل كسوة تشلو جزين ميعمل كسوة تشلو سنيو روب أهود كنامي جمع يهلو يموت سوة تشل ميعمل كوالو يترأي أكال وتشل يترأي يسم يستفعشو صالح تجهنو أيهنو ما يتوقع تنم تمر يكلا كل والد يتوسطن الصالح تشلنا دقال قصوة تشل جني من ملك مبتي لا تشل الناس براتشوا لهم بملك خمس راتشوا الله يجنة الدنيا درجاتهم تلك الناس كبار تسفل الله ما راتشون يجنة درجاتهم ملك ما يعلمون تنقل الله تجاوبهم قتل ستة شيء كلام سلزي من الله طاغوت يكاد كذب الله يامن فقد استمسك بالعروة الوثقى أستما من ينج يعني جمد أبت على أستما من ين أستما من ينجمد بدم بنكسو يزو على إندي يستدر قال تمسك سان استمسك ميتبال لأن الاستمساك أقوى من التمسك فإن الإنسان قد يتمسك ولا يستمسك زمبريز كان مجرد ما سانون أيازو يا لما ركونا من تافي بزمو سلابي بزمو سلزي أمنة الناقيدة ونسو أتنكرو كيازا قمي سلبواكا لنور عيشنا. ثم قال المؤلف وهذا معنى لا إله إلا الله لا إله إلا الله ملك الناتر قمو يهنو فالله كالله وجعل لنا أكال المكادنا أمنة الله بالتمار الزاكد. ثم قال وفي الحديث الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه هي حديث لي نبي صلى الله عليه وسلم اسمنا له رأس الأمر الإسلام ينقروا عنا قنج وما سرعوا نبي عليه الصلاة والسلام يزوت يمتطبة ملك يزوت يمتطبة ملك وانا وما سرعوا أسلمنا نوا وعموده الصلاة مصصو يزيه يدين دمو مصصو دين يميكو ببت مسارة نيلو قنباتا صلاتنا صلاة يلسجد سلزين الكافر نيتبال وذروة سنامه يشان يوش أفدقمو يليلو تشريلو شريعة من مريع يقراد لتنا يعني قريهن اللت يتلقو يسلمنا شان يوش ألاي نوت أجعو الجهاد في سبيل الله فالله سبحانه وتعالى من جل لا يمتعقل نو يتن يوم يتقل أينت ليهن إسلام يقرد ومستارب تشار الله يا الله تعالى بلاي بهر بتمرت بقنزب بقلبت بتشالو تهل متعقل نو ሰው ራሱን ካመሳመረ በኋላ ሌላው ማስተካከልና ማሳመር የግድ ስለሆነበት ነው ያአላህም ቃል የበላይ እንዲሆንም ማረጋጋት ስላለበት ነው مؤلف رحمه الله በዚህ የደመደመው እስልምና ራሱን ያስከብርባቸው መንገዶች አንዱ እስልምናን ሊያጠፉና ሊያጠቁ የሚመጡ ሰዎችን ቆሙ እዚህ ጋር የሚልበት አንዱ ኃይለ ነው እንጂ አስገድዶ በሰይፍ የቆመ ዲን አይደለም ዲናቸው ወላህ የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ታሪክ የጦርነት ግዚያቸውና የዳዕዋ ግዚያቸውን ማመሳከር ይቻላል ይልቁንስ ከእስልምና ሃይማኖት ውስጥ ያሉ ታካሎች ናቸው ሰዎችን ሲያስገድዱና ካልሰለማችሁ ብለው ሲገሉም ይታያል ደማቸውን የሚያፈሱት መብትና ነጻነት የሚያሳጧቸው የተለያየ አደጋና በላ የሚያደርሱባቸው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተወላጃት ከዛ ሙአሊፉ ወላሁ ዐለም ሰለላሁ ዐላ መሐመድ ወአሊ ወሰሐቢ ወሰለም በማለት ኪታቡን ያጠናቀቀ ኢዘን كتاب ثلاثة الأصول مقبعة وشنا سوست وانا كفلوشن عند الأساسة أسلفة هلت ويم سوست مقبعة وش الفعل النزيه مقبعة وش من دردارنا يمي جمراو عرات نقر وشن ماوك يقبت عنده نبن يمي أسر الدانا يمي أسعين عرات مسألة هما بال امي تاوكو نقر وشن يتكسنا ياو السابتنو اللهم اوك العلم اوقات كذا اوقات مسرات ودزا متاراتنا صبر مدرك يهنياون يدسسبتنا ሁለተኛው مطبيع ማንኛው مسلم ماوك يمتطبقበት 3 نقطوች እንዳሉ ያወሳበት ነው እሱ ምንድነው الله እንደፈጠረ ሪስክ እንደሰጠን ዝም ብሎ እንዳልተውና መልእክተኛ እንደላከልን እነዚህ የተላኩት መልእክተኛዎችን የታዘዘ የጀነት ነው ያልታዘዘ ግን የእሳት እንደሆነ ሁለተኛው ነጥብ ሁለተኛው መግቢያ ላይ ሁለተኛው ነጥብ ምንድነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በአምልኮቱ ላይ ሌላና አካል ማጋራትን ፍጹም እንደማይቀበል ማረጋጋትና ማወቅ ነው ሶስተኛው ነጥብ አላህን መልእክተኛን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተከተለ እና አላህን በብቻነት የሚያመልክ አካል ያአላህና የመልእክተኛውን ትእዛዝ የተቃረኑ ተቀናቃኝና ጠላት የሆኑ ሰዎችን ወዳጅም ይሁን ልጅ ወዳጅም ይሁን የቅርብም ሰው ይሁን ይሩቅ ወዳጅ አርጎ መያዝ እንደማይቻል አውስቷል ሙአሊፍ ረሂመሁላህ ከዛ በኋላ የትክክለኛ ሐነፊያ የትክክለኛ ዳዕዋ ጥሪ ምን እንደሆነ መልእክተኞች የተላኩበት ዋና መርህ ምን እንደሆነ መልእክተኞች ከሚያዟቸው ተእዛዛቶች ሁሉ ትልቁ ተውሂድ እንደሆነ ከሚከለክሏቸው ነገሮች ሁሉ ትልቁ ሽርክ እንደሆነ አሳልፈና ከዛ በኋላ የኪታቡ ዋና ጽንሰ ሐሳብ የሆነው ሶስቱ መሰረታዊ መርህ ማዕሪፈቱ አልዓብድ ረበሁ ወዲነሁ ወነብየሁ ማብራራና አይተናል አላህን ማወቅ እንዴት ይታወቃል እንዴት ነው ምናምነው ከዛ አምልኮት ለሱ እንደሚገባ አይተናል ከዛ በኋላ ሃይማኖት ሃይማኖትን በማስረጃ ማወቅ ብለናል ዝርዝር ምሳሌዎችን ተመልክተናል ከዛ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መልእክተኛው ማወቅ የቀብር እነዚህ ሶስቶቹ ጥያቄዎችን መሰረት አድርጎ የተነሳ ኪታብ እንደሆነ አሳልፈናል ከዛ በኋላ መጨረሻ ላይ ማጠቃለያ አድርጓል ማጠቃለያ ሁለት ተጨማሪ ወሳኝ ነጥቦችን በማውሳት ኪታቡን አጠቃሏል ሙአሊፉ ረሂመሁላህ እሱ ምንድነው በመጨረሻው ቀን ማመንና ሞቶ የመቀስቀስን ጉዳይ ማመንና በመልእክተኞች የማመን ጉዳይን አስመሮበት ኪታቡን ከዛ በኋላ አጠናቀቀል በተለይ ያጠናቀቀበት ነጥብ መልእክተኞች ከሚያዛቸው ተዛዛቶች ሁሉ ታላቁና ወሳኙ ተውሂድ እንደሆነ ከከለከላቸው ነገሮች ሁሉ ታላቅና ግንባር ቀደሙ ከአላህ ውጭ ያለ አምልኮትን ማውገዝና መከልከል እንደሆነ አሳልፈናል ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዚህ ትንሽ መልእክት የምንጠቀምና ሌሎችን የምንጠቀም ያደርገን هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته